شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وحق على كل مسلم ومسلمة في مثل هذه الليلة الشريفة المباركة الاستجابة لما ندبنا إليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها، كما أخرجه الطبراني بسند حسن عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. هذه الليلة التي ينتدب فيها المسلم نفسه لكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لون من الوفاء يحمله المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام في أداء طرف من واجب عظيم تعلق برقابنا جميعا أيها المسلمون والمسلمات في حق نبي كريم حبيب عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، بدل من أجلي ومن أجلك يا هذا ما أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ما استنقذنا به من الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. المؤمن المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام يدفعه الوفاء دفعا لأن يكون في ليلة كهذه كثير الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن يكون في صبيحته يوم غد كذلك كثير الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن المحب في طريق حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام يأخذ نفسه أخذا بمجامع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عدة وفي أماكن عدة ومواضع متفرقة، أحدها وأكثرها وأعظمها وآكدها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وهذا المجلس الذي نعقده تباعا بفضل الله تعالى ومنته كل ليلة من ليالي الجمعة المتعاقبة نتذاكر فيها شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، نقف على طرف من عظيم هديه وخلقه وأخلاقه، نستكشف كثيرا من جوانب النقص والخلل التي تغشى حياتنا أيها العباد. نعم، أحدنا مهما اجتهد ومهما أصلح حاله ومهما جاهد نفسه يبقى في قصور، وهذا القصور الذي نتفاوت فيه إخوتي الكرام إنما نقيسه ونصححه ونصوبه في مرآة نقية صافية عظيمة هي حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام، سيرته العطرة وأخباره النظرة ومواقفه التي حفظها التاريخ بأحرف من نور هي بمثابة المرآة الصافية التي يتعين على المسلم الصادق المتبع المحب المطيع لنبيه عليه الصلاة والسلام يتعين عليه أن ينظر في هذه المرآة كل ليلة وكل صباح، يقيس فيها خلقه وأخلاقه، ينظر فيها مدى اتباعه وطاعته للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يقف على كثير من جوانب الخلل والنقص كما أشرت قبل قليل. لا زال بنا الحديث في مجالس سابقة مع وصف هند بن أبي هالة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي تلك الأوصاف التي جمعتها عباراته الرائعة الفائقة، وهو يحكي ذلك للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. وقف بنا الحديث بعدما عدد جملا من أوصاف خلقته عليه الصلاة والسلام، وفيها من روائع الجلال والجمال ما تقدم عرضها في مجالس سابقة. الجملة التي وقف بنا حديثنا في المجلس المنصرم قوله رضي الله عنه: جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. والمقصود بهذه العبارة هو يحكي بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصف لك معالم ذلك الوجه النضر إذا علته البسمة وإذا أتته عليه الصلاة والسلام تلك الملامح البراقة الأخاذة، يقول جل ضحكه التبسم. ما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقهقه في ضحكه بصوت يسمعه الحاضرون، فإن الموقف في كل ما يستدعيه إلى الضحك كان يحمله على تبسم، فإذا اشتد تبسمه بدت أطراف أسنانه عليه الصلاة والسلام، فهو يكشر أسنانه ضاحكا من غير قهقها. يقول جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام، أي تنفتح شفتيه صلى الله عليه وسلم انفتاحا في تبسمه، تظهر من خلفهما أسنانه التي شبهها بحب الغمام، والغمام هو المطر والسحاب، وحبه هو حبات البرد إذا صاحبت المطر. شبه بياض أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعانها وصفاءها وبياضها، شبهها بحبات البرد، فأنت تعجب هل هو من جمال الوصف أو من جمال الخلقة له عليه الصلاة والسلام، بل هما معا، جمال خلقته صلى الله عليه وسلم وجمال وصف هند رضي الله عنه لما قال جل ضحكه التبسم يفتر، أي يفتر فمه وينفتح فمه إذا تبسم عن مثل حب الغمام، يعني عن أسنان بيضاء صافية لامعة مثل حبات البرد التي يعرفها الجميع في صفائها وبياضها ولمعانها. ثم استمر رضي الله عنه يحكي وصف ما رآه وسمعه وهو يرويه للحسن، والحسن رضي الله عنه ينقله في هذا الحديث الطويل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. هذه القطعة من الحديث التي مرت بنا في مجالس ثلاثة سابقة تقريبا، كان الحسن فيها هو صاحب السؤال لخاله هند بن أبي هالة، قال سألته عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن أتعلق به، فلما روى له هند تلك الأوصاف التي مر ذكرها وهو يحكي له جوانب من وصف المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، يعني هذه الرواية وما سمعه من خاله هند كتمها عن أخيه الحسين، يقول: فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه. إنك لتعجب من هذين الحفيدين والسبطين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما سيدا شباب أهل الجنة، انظر كيف وقد أدرك طرفا من صحبته ورؤيته عليه الصلاة والسلام، واكتحلت أعينهما ولو طفلين برؤية ذلك الوجه الشريف الجميل الجليل الوضاء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هما يستبقان، يسبق أحدهما الآخر خفية عن أخيه ويرى في ذلك ظفرا وفوزا وسبقا، أن تستمع عينه وأن يمتلئ قلبه بما يملأه ذلك الشوق والحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، فلما جاء يحدثه وجده قد سبقه إلى خاله هند فسأله: أهو توارد خواطر أم هو محبة مشتركة أم هو تنافس في شيء عظيم حملته تلك القلوب؟ ما يمكن أن تقرأه أخي رعاك الله من خلف هذه الأسطر أن قلوبا امتلأت حبا عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، فقادها ذلك الحب إلى أن تقترب أكثر ما تستطيع الاقتراب فيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون هو الحبيب القريب عليه الصلاة والسلام، ويكون هو المعلم لهم عليه الصلاة والسلام، ويكون القدوة والأسوة لهم عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة، متى حمل أحدنا قلبا يحمل في دواخله تلك الدوافع العظيمة المؤمنة التي تدفعه دفعا لأن يكون في كل أحواله أكثر بحثا عن شيء يقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك واجد من وراء ذلك خيرا عظيما في دينك ودنياك، لأنه والله ما تعلق قلب مسلم بنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أشرب حبه، وما أشرب حب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدته أكثر طاعة واتباعا واستمساكا بسنته. فمتى كان العبد أكثر استمساكا بالسنة فاملأ يديك منه، فإنه من خير عباد الله على وجه الأرض أن يعيش العبد وقد امتلأ باطنه بما يفيض على ظاهره حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعملا بسنته واستباقا إلى أبواب ملته وشريعته ودعوة الناس إلى هذا الطريق العظيم الشريف الذي يدلهم إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا متفقون جميعا أنه لن يدخل عبد الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، وطريقه صلى الله عليه وسلم ليست غامضة ولا خفية ولا مظلمة ولا تائهة عن عيون العباد. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. فكان الحسن والحسين يتسابقان رضي الله عنهما فيما يملأ ذلك القلبين المؤمنين من شيء يعمق في جذورها حب النبي عليه الصلاة والسلام طريقا للتمسك بسنته. ثم انظر واستمع إلى العبارات التي كان يصوغها أحدهم في سؤاله، يقول: فوجدته قد سأل أباه، يعني سأل الحسين أباه عليا، فانظر كيف قد أفرغ ما عند خاله هند ابن أبي هالة وجمع ما استوعبه وصف خاله هند فلم يكتفي، فأتى إلى أبيه فاستمر يسأل عما يزيده علما ومعرفة وحبا واقترابا من شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تعجب، فالحسين حفيده كما الحسن حفيده، ولست تعجب أن يتعلق الحفيد بسيرة جده عليه الصلاة والسلام وأن يتعطش وأن يمتلئ قلبه شوقا ودفقا، لكن تعجب من مثلي ومثلي عندما لا تربطه به رابطة نسب، فهو أحوج إلى أن يكون أكثر قربا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر معرفة بأخباره وأكثر اطلاعا على أحواله، ثم تجد في مقابل ذلك قصورا تخجل منه والله نفوس المؤمنين، قصور لست تجد فيه ذلك الدافع الذي ينطلق فيه العبد تجاه قلب يجب أن يتعلق حبا وشوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى العبارات وهو يسأل لأنه يبحث عن شيء يجعله في حياته أسوة وقدوة، يبحث عن طريق يريد أن يسلكه، يمهد لنفسه دربا يا أحبة، دربا معبدا بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما كان القوم يتحدثون عن حب أجوف حاشاهم رضي الله عنهم، ولا كانوا يتحدثون عن شعارات ترفع ورايات تلوح من غير ما عمل يظهر على ذلك في حياتهم حاشاهم، لكن اسمع إلى أسئلة تنطق بواقع عملي. يقول: فوجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. هو كان يبحث كيف كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدخل عليه الصلاة والسلام، كيف كان يخرج عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، هل يسأل عبد هذه الأسئلة؟ وهل يسأل مؤمن هذه الأسئلة؟ وهل يبحث محب للنبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأسئلة إلا وأمنيته الصادقة أن يكون في دخوله كدخول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون في جلوسه كجلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون في خروجه في نطقه في كلامه في هيئته، يريد بذلك أن يفتح لنفسه كما قلت طريقا معبدا يمتلئ فيه اقتداء واستنانا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا فاعلموا رعاكم الله ما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة والحظوة والمنقبة والمزية، ليسوا رواة لذلك الإرث النبوي فحسب، لا، هم فوق ذلك كله يعلموننا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يجب أن يكون أحدنا في طريق اتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كانوا رواة للآثار نقلة للأحرف والعبارات والجمل، بل ضمنوها والله قلوبا تنبض وعبارات يتعلم منها المسلم إلى يوم القيامة كيف يجب أن يكون موقفه من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف يتعاطى مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقرأ، كيف يسأل، كيف يبحث، يكون ذلك عونا ودليلا صادقا يقود أحدهم نحو اتباع أكثر مطابقة لشأن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المبتغى أحبة الكرام. ما يدرس مؤمن سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام يتسلى بها فحسب، ولا ليتعلم من الأخبار ما تتشوق له النفوس فحسب، ولا ليعطر سمعه بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم فحسب، وكل ذلك مطلب، لكن المقصد الأعظم مع ذلك كله وفوق ذلك كله أن يكون له نصيب وافر وحظ عظيم يجده في حياته مطابقا لخطوات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واجعل لهذا من حياتك نصيبا ومساحة واسعة. كلما ازددت معرفة بخبر من أخباره عليه الصلاة والسلام، وكلما من الله عليه بتعلم سنة من سننه عليه الصلاة والسلام، وكلما أكرمك الله بمجلس كهذا تروي فيه قلبك الضامئ من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل من هذا الموضوع في حياتك مساحة واسعة أن يكون كلما زاد رصيدك من ذلك ونصيبك من أن يكون في مقابله واقعا عمليا تعيشه في حياتك رعاك الله. هذا هو الطريق الوضاء الذي رسمه الصحابة، وهذا هو المنهج المشرق الذي علمونا إياه رضي الله عنهم أجمعين عندما يكون السؤال عن شيء يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون الدافع العظيم من ورائه أن تخطو خطواته وأن تقتفي منهجه وأن تحتذي في ذلك سيرته. فأنت بذلك فوق كونك تصيب السنة، فوق كونك تصيب السنة وتطبقها وتؤجر عليها، فأنت بذلك حفظك الله وأختي المسلمة أيضا وفقها الله. يغلقون كل باب ومنفذ يمكن أن تعبث به أيدي البشر لتنقل أحدنا من طريق الهداية والنور والسعادة والضياء إلى طريق آخر مظلم فيه اقتداء بنجوم زائفة وقدوات مضلة منحرفة. لما يؤمن المسلم لنفسه القدوة الصالحة ولن تكون أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تجد متعلقا إطلاقا بغيره من البشر مهما تعاظمت مكانتهم ومهما علت منازلهم، فإن القلب إذا وجد أعظم ما يمكن أن يتعلق به استغنى عن غيره. نعم، قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن إلى أوصاف تحكي لك كيف كان عليه الصلاة والسلام يدخل منزله وماذا كان يصنع. اسمع الآن إلى تدبير وقته وسياسته في الحياة عليه الصلاة والسلام، ثم قس ذلك بحالك رعاك الله، وانظر ما نصيبك من هذا كله، وإلى أي موضع استطاع أحدنا أن يكون له حظ من تطبيق ذلك في شأنه وحياته مشابها في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. نعم، هذه الجمل التي سمعتم وصف فيها علي رضي الله عنه لابنه الحسين رضي الله عنه وقد سأله كيف كان دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يصنع إذا دخل بيته. هو لا يصف هيئة الدخول فحسب، هو يصف لك الآن ماذا يصنع إذا دخل بيته. يقول رضي الله عنه: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. أما الجزء الذي لله فالمقصود به العبادة والصلاة وقراءة القرآن، وأما الجزء الذي لأهله فمعاشرتهم ومخالطتهم وصحبتهم بالمعروف كما أمر الله وكما روى ذلك أمهاتنا رضي الله عنهن أجمعين في وصف مجالسه معهم معهن صلى الله عليه وآله وسلم. وجزءا لنفسه، الجزء الذي لنفسه ما يدخره لحاجته الخاصة رضي الله عنه. فتأمل معي الآن: كان إذا أوى إلى منزله جزأ وقته 3 أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. قبل أن تدخل في تفاصيل هذه الأجزاء عليك أن تعي تماما ما الوقت الذي كان يتوفر من يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلته ليأوي فيه إلى منزله. لا تنسى أنه نبي عليه الصلاة والسلام. تذكر معي تماما أنه كان يؤم بهم الصلوات الخمس في المسجد، ولا تنسى أنه كان يقضي جزءا ليس باليسير من يومه جالسا مع أصحابه يعلمهم، يقرئهم القرآن، يجيب السائل عن سؤاله، يقضي بين المتخاصمين، يفصل بين الزوجين، يعود المريض، يشهد الجنازة، يجهز الجيش، يخرج في الغزوات. كل ذلك كان عليه الصلاة والسلام قائما به. فالآن أخبرني ما القدر المتبقي من وقته عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته حتى تنظر إلى هذه القسمة الثلاثية العجيبة في المتبقي من وقته عليه الصلاة والسلام. لك أن تحسبها كما شئت، لكن مع ذلك كله هذا الجزء المتبقي من وقته ليأوي فيه إلى منزله كان حقا أن يكون خالصا لنفسه وأهله، لأنه أحوج ما يكون إلى أن يريح فيه بدنه من تعب أنهكه فيه مع عشرة أصحابه وتعليمهم وتربيتهم وقضاء الوقت وإياهم. وأحدنا إذا أمضى سحابة نهاره في شغل وذهاب ومجيء وجد كيف أنه بحاجة إذا أوى إلى منزله أن يكون على الفراش يتمدد، وأن يجد زوجة تخفف عنه من أعنائه وتعبه الذي قضاه طيلة نهاره. لكنه عليه الصلاة والسلام كان إنسانا آخر. أنت تتحدث رعاك الله عن عظيم من عظماء البشر، بل أعظمهم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. إن حياة العظماء، إن حياة العظماء لا تخضع لمقاييس حياتنا المعتادة أيها البشر، تقاس بمقاييس أخرى. فانظر كيف كانت. إذا أوى إلى منزله جزأ وقته 3 أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. ثم جزأ جزءه، يعني الذي لنفسه، بينه وبين الناس، بينه وبين الناس. الآن هو ثلث، ثلث من أجزاء لجزء يسير هو المتبقي من وقته، وكان وقته قبل أن يأوي إلى منزله مع الناس. تعرف ما يعني مع الناس؟ مع الأعراب الذي يأتي فيسأله ويجلس إليه ويتحدث معه، مع الرجل الذي يقول يا محمد علمني، والآخر الذي يخطئ فيجلس إليه يعلمه كيف يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ومع الأمة التي تأتي فتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت. هو كان خارج منزله منهمكا في قضاء حوائج الناس وتعليمهم وإبلاغهم دين الله وإقرائهم القرآن والوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. ثم مع ذلك كله لا يزال هناك متسع لأمته في حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام. أعرفت بالله علي أي حق عظيم وجب في رقابنا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي ما ادخر عن أمته شيئا لنفسه حتى وقته الذي هو أحق الناس فيه ليرتاح وليقضي من عناء يومه وليلته. فإذا جاء للجزء المختص به الذي كنت تنتظر أن يريح فيه بدنه عليه الصلاة والسلام، أن يضع رأسه على الفراش، أن يتوسد لحافه جزءا من الوقت الذي خصص لنفسه، يجزئه بينه وبين الناس. ربما طرق طارق الباب، وربما أتى سائل، وربما ضافه ضيف، فما كان عليه الصلاة والسلام يرد أحدا. هنا تفهم معي لما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها تصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل القيام، تقول كان أكثر صلاته آخر عمره بالليل جالسا، كان آخر عمره أكثر ما يصلي قيام الليل جالسا. تقول رضي الله عنها بعد أن حطمه الناس، حطمه الناس، تقول حطمه وكأنك تتخيل بنيانا جبلا أشم، حطمه الناس من كثرة ما استنفذوا من جهده ووقته ونوم عينيه وراحة بدنه وجزئه المختص بوقته عليه الصلاة والسلام. والله يا إخوة إن الوصف ليعجز عن بيان عظيم ما بذل عليه الصلاة والسلام لأمته، وعظيم ما يجب على أمته من الوفاء بحقه عليه الصلاة والسلام. لكنك تستحي وتخجل بعد ذلك كله أن تجد أحدنا مقلا من أقل الحقوق بقلة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فلا تحصي في يومه وليلته إلا مرات معدودات يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم، أهذا شعور محب طوق الوفاء عنقه ليحاول فيه أن يثبت حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ أهو وفاء لمحب استشعر عظيم ما بذله المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته حتى آخر لحظة من حياته، فيحمل نفسه على أن يكون له نصيب وافر اقترابا وتعلما وحبا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول رضي الله عنه: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. يجعل الجزء الذي خصه لنفسه لمن يأتيه إلى جوف بيته فيطرق عليه الباب، فيؤثر بذلك الخاصة يعني الكبار من أصحابه وخواصه المقربين منهم رضي الله عنهم، فهم أولى من غيرهم لأنهم حملة علمه ووحيه الذي بلغه الله إياه، وهم أقدر الناس على تبليغ هذا الدين، فكان يؤثرهم رضي الله عنهم على غيرهم. قال: ولا يدخر عنهم شيئا. قبل أن تستمر معي، تعجب أيضا وتقف موقفا متأمل من قول ربك عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت قد تصورت إلى حد ما امتلاء وقته عليه الصلاة والسلام واستنفاد كل ما يتعلق بيومه وليلته داخل البيت وخارج البيت من قضاء الحوائج وتبليغ الدين ومعاشرة الزوجات والأهل وتعليم الصحابة ورفقتهم وما إلى ذلك، تعجب وأنت تسمع قول الله عز وجل يقول له: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله له: فإذا فرغت فانصب، أي فراغ هو؟ يخاطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له رب: فإذا فرغت يا محمد فانصب، فاجتهد في عبادة ربك واتعب فيها وتوجه إليه بكل ما تملكه قواك. بالله عليكم، أي فراغ يمكن أن يجده صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته؟ دعني أعكس السؤال لأقول: أي امتلاء يمكن أن نجده في حياتنا اليوم؟ ما الفراغ الذي يمكن أن يكون موجودا في حياته عليه الصلاة والسلام ليقول له ربه: فإذا فرغت فانصب؟ إننا بحاجة من جديد إلى إعادة تعريف الفراغ. وما الذي يمكن أن نفهمه؟ ما الفراغ؟ الفراغ الذي لا تملأه بوقت، الوقت الذي لا يمتلئ بالشغل، الشغل الذي لا يعود بنفع، النفع الذي يقتصر على نفسك ولا يتعدى لغيرك، كل ذلك نحتاج إلى أن نتأمل فيه مع هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. عندئذ سيشعر أحدنا بغبن يملأ يومه وليلته أن تمر عليه الأوقات تلو الأوقات، الدقائق والساعات وربما الأيام وأزود، وهو لا يجد لنفسه شغلا شاغلا لا في طاعة ربه ولا في نفع نفسه ولا في نفع أمته، ثم يعود بعد ذلك معتذرا لنفسه عن كثير من القصور الذي يجده في حياته. يقول رضي الله عنه: وكان من سيرته صلى الله عليه وسلم في جزء الأمة، يعني في الوقت الذي يقتسمه من وقته الخاص به ليعطيه لأمته، كان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه. يقدم أهل الفضل صحابته السابقين والكبار من أصحابه والخواص من يلي أمره ومن يقترب منه أكثر. ثم يقول: وقسمه على قدر فضلهم في الدين. إذا أراد أن يقسم وقته اليسير المتبقي عليه الصلاة والسلام على من حوله من أصحابه ليظفروا بجلسة معه أو حديث خاص بينهم وبينه، فإنه يعطي أولوية في ذلك لأهل الفضل منهم. وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائل. ربما دخل الداخل إليه وأتى إليه وليس له إلا حاجة، والآخر له حاجتان، والثالث له حوائج متعددة، فيعطي كل صاحب حاجة ما يستحقه من الوقت لقضاء حاجاته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. يقول: فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه، يقضي وقته فيما يعود عليهم بنفعهم وقضاء حوائجهم ومصالحهم هم والأمة من ورائهم، فإن ذلك كان بعين النظر إلى ما يتعدى فيه النفع وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. وفي ذلك إشارة إلى أنه كان عليه الصلاة والسلام ربما سأله السائل فأجابه بما ينفعه وأكثر مما سأل عنه. يسأله سائل عن ماء البحر هل نتوضأ منه، فيقول له: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجيبه بأعظم مما سأل عنه نفعا له. يسأله آخر عن الساعة فيقول: ما أعددت لها، فيصرفه إلى ما هو أنفع من سؤاله عن موعد الساعة إلى أن يبحث عما يعده انتظارا للساعة. وكان عليه الصلاة والسلام يبحث دوما مع صحابته وجلسائه ورفقائه ومن يرد عليه ويجلس إليه ويأتي إليه، يبحث عما ينفعهم وعما يصلحهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. الحديث لا يصح وفيه ضعف لضعف سند الحديث كاملا، وفيه معان أخرى تشهد لمعنى الحديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. قال: لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني لست تجد في مجلسه عليه الصلاة والسلام إلا ذلك، يعني الاشتغال بما ينفع، ولن تجد خوضا في ما لا نفع فيه في مجلسه عليه الصلاة والسلام إطلاقا. ولا يقبل من أحد غيره، لا يقبل من أحد يجلس إليه أن يتكلم أو يتحدث أو يكون له شأن إلا فيما فيه نفع ومصلحة له وللأمة من بعده. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة. هذا وصف جميل عجيب يصف فيه وفود الصحابة القادمة إلى مجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول: يدخلون روادا، روادا جمع رائد، والرائد هو المتقدم الذي يسبق غيره. وكانت العرب سابقا إذا ذهبت ترعى بماشيتها يسبق أحدهم في الطريق يبحث عن ماء وعشب يسمى الرائد، فمن سبق قومه في الدلالة على الطريق أو البحث عما يصلحهم وينفعهم يسمى رائدا. ولهذا قالت العرب في أمثالها: الرائد لا يكذب أهله، يعني إذا سبق ووقف على الخبر واطلع عليه فإنه يصدق وهو محل ثقة ومؤتمن. يقول: يدخلون روادا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قدموا مجالس المصطفى صلى الله عليه وسلم لكأنك تراهم روادا، ترى كل واحد منهم كالرائد لقومه، يبحث عن ماذا؟ ليس عن عشب ولا عن ماء ولا عن علف للماشية، يبحث عن علم وإيمان وحكم شرعي وأدب نبوي. هو رائد، إذن هو قائد للخير لأمته من ورائه، فيرجع الموفد من قومه إلى قومه، ويرجع الرجل إلى زوجته وأهل بيته، ويرجع إمام القوم إلى مسجده، وكل واحد رائد في أهله، رائد في قومه، رائد في حي مسجده وأهل مسجده الذي يسكن فيه، والكل كذلك. يدخلون روادا، انظر إلى هذا الوصف، وأن أحدهم ما كان إلا يشعر بمسؤولية الأمانة والتبعة المتعلقة به. أما قدم وتشرف بالجلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعني تبعة وأمانة، أن يكون رائدا لقومه، أن يرجع معلما ناصحا دليلا على الخير. قال يدخلون روادا ولا يسترقون إلا عن ذواق. ذكر الذواق هاهنا ضرب مثلا لما ينالون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام في مجلسه من الخير والعلم والأحكام الشرعية والآداب النبوية، فإنهم لا يتفرقون عن مجلسه إلا بعلم، ولا ينصرفون من مجلسه إلا بإيمان، ولا يتفرقون عن مجلسه إلا بآداب وأحكام شرعية تعلموها. فضرب مثلا للقوم إذا أتوا على مائدة واجتمعوا عليها بطعام وشراب لذيذين فلا يقومون عن موائدهم إلا عن ذواق، يعني إلا عن طعام وشراب ذاقته أفواههم واستطابته ألسنتهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، لكن ليس عن طعام، إنما عن علم وإيمان وأدب وأحكام، لا يفترقون إلا عن ذواق. فإنما يجدونه من العلم والأدب والأحكام والإيمان والقرآن كان يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم، لا يفترقون إلا عن ذواق. قال ويخرجون أدلة، نعم يخرج كل واحد منهم دليلا، دليلا يعني داعية خير، إماما، دليل هدى، دليل خير، دليل إيمان، دليل علم، فيرجع كما قلت في أقل أحواله أن يكون دليلا لأسرته وأهل بيته. فرحم الله امرأ ونظر الله امرأة سمع أحدنا مسألة أو تعلم علما أو استفاد أدبا، فأقل ما يتعلق به من واجب وخير يتعلق به أن يعلمه أهل بيته من ورائه، أن يذكره لزوجته وأولاده، أن يعلمه أقرب الناس إليه، والداه، إخوته، جيرانه، أقاربه، أهل مسجده الذين يصلون معه، والناس من حوله، والمعلم مع طلابه، والشيخ مع حلقته، وكل إنسان مع من حوله من إخوانه. كن رعاك الله دليلا للخير، كلما تعلمت نقلت. هكذا إذن أنت سائر على طريق الصحابة رضي الله عنهم ومتشبه بهم، فإنهم كانوا كذلك في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدخلون روادا ويخرجون أدلة. فرحم الله عبدا أتى مجلس علم رائدا وخرج منه دليلا، فكلما دخلت مجلس علم وإيمان وقرآن وأحكام وآداب فلا تدخل إلا رائدا حفظك الله، ولا تخرج إلا دليلا. ادخل رائدا تبحث عن خير ومنفعة ومصلحة، هذا هو إصلاح النوايا والله في طريق طلب العلم. وكلما حمل طالب العلم مثل هذا المقصد العظيم في نيته بورك له في طلبه للعلم، بورك له في بقاء العلم فيما يطلب ويجمع، بورك له في أثره بالعلم الذي ينتفع به هو والناس من ورائه. وقد ضرب عليه الصلاة والسلام لمن يحمل العلم ويطلبه ويتعلم هدى النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب بهم مثلا بالأرض التي يجتمع عليها ماء المطر، فمنها أرض تشرب الماء فتنبت الزرع ويستفيد منها الناس. وهذا العالم الذي يطلب العلم فينتفع به وينتفع الناس بعلمه. ومن الأراضي نوع آخر تجمع الماء لا تشربه، ليست أرضا خصبة لا تنبت زرعا، لكن أقل ما فيها أنها حفظت الماء، فيأتي الوارد إليها فيجد ماء يشربه. وأما النوع الثالث فهو كالأرض الصلبة الملساء القيعان التي لا تنبت، لا تشرب الماء فتنبت الزرع، ولا هي بالتي تحفظه لكن الماء يتسرب منها. وهذا مثال لمن لم يرفع بالهدى رأسا ولم ينتفع بالعلم الذي بعثه الله تعالى به، حشاني وإياكم. فالمقصود أن المسلم إذا أكرمه الله فشم أنفه رائحة طلب العلم وتشرف بمجالسه وخطى خطوات مباركة مباركة في طريق طلبه وتحصيله، فليجعل هذا عنوانا له، ألا يدخل إلا رائدا ولا يخرج إلا دليلا، فإنه كما قلت تشبه بأشرف جيل وأعظمه وأكرمه وخيره على الإطلاق، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال فسألته رجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويهيه ويوهي معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة. هذه القطعة الأخرى التي يسأل فيها الحسين رضي الله عنه أباه علي رضي الله عنه عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان، واستمع رعاك الله لتملأ أذنيك ومعه ملء قلبك معرفة بأحوال نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، محاولة كما قلت لأن يكون لك موضع قدم في طريق عظيم هو التشبه والاقتداء والاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يصف مخرجه كيف كان يصنع فيه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيهم. يخزن لسانه أي يحبسه، والمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام قليل الكلام، وهذا وصف مجلسه الذي يجلسه مع صحابته، ولهذا أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلام القليل الفصل الذي يحوي جوامع الكلم وفيه من عظيم المعاني في الإيمان والأحكام ما اجتهد أهل العلم في أمته إلى اليوم في استخراج معانيه واستظهار ما تبطنت تلك العبارات عليه من جليل الأحكام وعظيم المعاني ودقيق الحكم وأسرار الشريعة، ما اجتملته العبارات اليسيرة الموجزة الخارجة من شفتيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتكلم إلا فيما يعنيه، لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه تحدث ذات مرة في مجلس حديثا ليس هو حديث الناس في ذلك المجلس أو خرج بهم في موضع لا يعنيهم، إنما يتكلم فيما يعني جلساءه مما هم في حاجته، يؤلفهم ولا ينفرهم، أو قال لا يفرقهم، روايتان، يؤلف جلساءه ولا ينفرهم. هذا معنى لو أردنا الجلوس عليه ليلتنا هذه ما وسعتنا، لأن تتحدث كيف كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم اجتماع أصحابه وائتلاف قلوبهم أكثر من أي شيء آخر، فيكون مجلسه وحديثه يدور على محور اجتماع أصحابه قدر المستطاع، وألا يتفرقوا عنده، وألا تتناثر قلوبهم لأي سبب كان، مع أنهم بشر يا إخوة، يعتريهم ما يعترينا، تختلف آراؤنا في مجلس ربما إذا تناقشنا في مسألة، فتجد أحدنا ربما حمل في قلبه شيئا على أخيه لأنه خالفه في المسألة وأكثر عليه في العبارة وخالفه في القول، وربما ذكر رأيا أظهر رأيه هو بشيء من النقص والبجاحة وعدم الاعتدال. كم تأثرت نفوسنا يا أحبة في مجالسنا مع إخوتنا، سواء كانت مجالسنا علمية نتذاكر فيها مسائل من شريعة الإسلام، أو كانت نتحدث فيها عن هموم الدنيا ومعايشنا واجتماعاتنا وخلطتنا وأحوال حياتنا، كم انفضت المجالس عن شيء في النفوس حمله مسلم على أخيه المسلم، والسبب ربما كان اختلاف الآراء، وربما كان تنافر الطباع، وربما كانت كلمة غير مقصودة أساءت فجرحت، أو تعثر بها اللسان فآذت، أو أي سبب. في النهاية نحن بشر ومجالسنا لن تكون ملائكية، ولأننا بشر فالمجالس ولا بد أن تحمل في طياتها قدرا من الإساءة مقصودا أو غير مقصود. ليس هذا الغريب، لكن العجيب الغريب أن مجالس صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم بشر يعتريها ما يعتري مجالسنا ما كانت تحدث عندهم شيئا من نفرة القلوب. تدري لما؟ لأن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يسوس تلك المجالس بما يحقق فيها اجتماع القلوب وائتلافها وألا يتنافر بعضها من بعض إطلاقا. خذ لذلك مثالا هو في غاية العجب، في مرجعه صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، تلك الغزوة التي حملت كثيرا من الأحداث والوقائع المؤلمة الفظيعة المفزعة، وخصوصا في بيت النبوة، وما أشيعت حادثة الإفك إلا في عقاب تلك الغزوة. رميت أمنا عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، واتهم نبيك صلى الله عليه وسلم في عرضه، وعبارة تفوهت بها ألسنة أهل النفاق في المدينة واستنطقتها الألسن، ودارت العبارة على الأفواه، وأصبحت المدينة منشغلة بحديث يتعلق بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ليقول في جملة من كلمتين اثنتين: من لي برجل قد آذاني في أهلي؟ من يأخذ لي حقي من رجل بلغ أذاه أن يتكلم في عرضي وأن يتكلم في أهلي؟ فيفطن الصحابة رضي الله عنهم، وليسوا بحاجة إلى عبارة أكثر صراحة من هذه، ليقولوا: نقتله إذن يا رسول الله. وعرفوا أن المقصود هو الخبيث عبد الله بن أبي الذي تولى كبره كما قال الله عز وجل في سورة النور. فيقوم حلفاؤه من الأوس فيقول: كذبت والله، لن تجد عليه سبيلا. فثار بين الأوس والخزرج من الأنصار في المدينة، ثار بينهما شيء من الحزازات في موقف يتعلق بعبد الله بن أبي لأنه كان حليف أحدهم، وتعرفون ما للحلف عند العرب من احترام وتقديس ووفاء يجب احترامه. فانتصر أهل حميته وأهل حلفه فقالوا: لا والله ما تستطيع الوصول إليه. فتثاور الحيان من الأوس والخزرج، ونبيكم صلى الله عليه وسلم لا يزال على المنبر، ما نزل بعد وما أتم عبارته. فتثاور الحيان. المسألة الآن في صلب الدين تتعلق بعرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي بحاجة إلى حسم واستئصال لهذا الشر من جذوره، واقتلاع رأس النفاق من المدينة الذي قد تقطر كفرا وفاحا عفنا وإثما ونفاقا وخبثا. فكان الموقف بحاجة إلى حسم تلك اللحظة، لكن المسألة لما آلت إلى أن يقع بين أصحابه رضي الله عنهم شيء من النفرة، تنازل عن ذلك وصرف المسار عن القضية تماما لينصرف إلى قضية أخرى، فينشغل بتسكينهم وتهدئة ما ثار بينهم، فينزل عن المنبر ليغلق ملف الموضوع وكأن شيئا لم يكن. إنها النظرة الواعية البعيدة إلى أنه كلما أمكن أن تبقى قلوب أهل الإيمان على ألفة واجتماع وصفاء ونقاء، ولو كان ذلك على حساب التنازل عن بعض القضايا في الأمة، فإنه أوفر وأعظم وأهم وأوجب. فيترك عليه الصلاة والسلام قضيته، ولست أقول قضيته لتفهم أنها قضية شخصية، هي قضية دين، عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأم المؤمنين رضي الله عنها. لكنه رأى عليه الصلاة والسلام أن اجتماع قلوب صحابته وائتلافها وصفاوتها فيما بينها ونقاءها على بعضها أعظم في الميزان وأثقل وأهم وأرجح، فيعمل على توفيرها وحفاظها، ليتنازل عن ذلك الموضوع ويتناساها عليه الصلاة والسلام، ويترك المسألة حتى ينزل وحي الله من فوق سبع سماوات في سورة النور ليعالج تلك القضية وليؤدب أهل الإيمان إلى يوم القيامة بما يجب التعامل معه. كل ذلك تجده في مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ويؤلفهم ولا ينفرهم، أو قال: لا يفرقهم. قال رضي الله عنه: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. كان هذا من دأبه عليه الصلاة والسلام، إنزال الناس منازلهم، كرام القوم يستحقون الإكرام ولو كان غير كريم عندك عبد الله. أن يأتي كريم القوم من بلده وهو عظيم وهو محترم وهو مطاع، ولو لم يكن ذلك في بلدك أنت ولا في عرفك أنت ولا في مجتمعك أنت، لكن اعلم أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إنزال الناس منازلهم، فالكريم في قومه كريم عنده عليه الصلاة والسلام، والمحترم المطاع في قومه محترم مطاع عنده عليه الصلاة والسلام. يأتي جرير بن عبد الله داخلا رضي الله عنه إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى حجرته في بيته المتواضع صلى الله عليه وسلم فيرمي إليه بالوسادة يجلسه عليها لمكانة جرير وقومه واحترامه بينهم. فكان عليه الصلاة والسلام يرعى كل ذلك. أخبرني بالله، ما الذي يتعلمه الناس اليوم في فنون التعامل مع الناس؟ وما الذي يدرس الناس إياه في الدورات التدريبية وفي المعاهد وفي تلك الدراسات المتوسعة التي يلقن فيها الناس أدب التعامل مع الناس على اختلاف منازلهم؟ أخبرني الآن، من الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم كل ذلك الأدب الذي كان ولم يزل معين للأمة تغترف منه إلى يوم القيامة؟ إنه تأديب ربه إياه وحسبه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل له وإنك لعلى خلق عظيم. فما أحوجنا إلى أن نتأدب بهذا الأدب إذا كان بحضرتك أو كنت بحضرة من هو كريم محترم، وإن لم يكن في نظرك أنت كذلك، وإن لم يكن في حساباتك أنت كذلك. المسألة لا تخضع لحساباتك أنت ولا رأيك أنت ولا قياساتك أنت. المسألة أن الناس إذا جبلوا على احترام وتقدير وإكرام، إما لمنصب يتبوأه أحدهم أو مكانة تربع عليها في عرش قومه أو وظيفة أو منصب أو منزلة أو جاه أو مال، أيا كان عبد الله، النفوس إذا ألفت احتراما فإن شأن العاقل العالم الداعية السائر على هدى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابله بما ألفته نفسه من ذلك الإكرام، فإن ذلك أدعى إلى امتلاك القلوب وأدعى إلى إمساك مفاتيحها. لأن صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام والخليفة له والوريث لنبوته من بعده وهم أهل العلم والدعاء، هذا مقصدهم الكبير في التعامل مع الناس، هو الوصول إلى مفاتيح القلوب. فإكرام الناس والإحسان إليهم هو مفاتيح القلوب. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الناس إحسانه. وأنت ها هنا لست تحسن إليه، أنت تكرمه لكرامته في قومه. قال: ويوليه عليهم، يبقي عليه الصلاة والسلام على ولاية المطاع والمقدم والمسؤول في قومه، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه عليه الصلاة والسلام. هذه الموازنة العجيبة في التعامل سياسة عامة نحتاج أن نوطن النفوس عليها عباد الله. عندما يكون بينك وبين امرئ، دعني أقول، عدم مصافاة وعدم مودة ولا اتفقت القلوب ولا تواطنت النفوس، ثم هناك نفرة قائمة بينك وبينه لا محالة، أو شر وأذى وصلك منه وأنت تحذره وتحترس منه، إننا نقع عادة في شيء من الإجحاف في التعامل، بل قل في شيء من مجانبة هدى النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرني الآن عن نفسك أنت عبد الله وأختي المسلمة عن نفسها، ما السياسة التي ننتهجها في تعاملنا مع إنسان تكرهه قلوبنا؟ كيف تتعامل مع شخص طالما وصلك أذى؟ إذا أقبلت وأتاك في مجلس، إذا اجتمعت به في مكان ما، صدقني أظن أن أعظمنا أدبا هو الذي يشيح عنه ويعرض وينصرف ولا يحاول أن تسقط عينه عليه، فضلا عن أن يتكلم معه أو يبادله الحديث. طالما هو صاحب سوء، طالما هو صاحب أذى، طالما هو كلما وجدت منه أذية احترست منه. لكن اسمع، كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه عليه الصلاة والسلام. من يقوى على ذلك؟ قلبك لا يحمل في داخله لا حبا ولا رضا ولا صفاء ولا مودة لهذا الإنسان، لكنك تستطيع أن تجبر قلبك على أن يبذل له المودة وبشر الوجه ولطافة الخلق وحسن الكلام. أقبل رجل فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة. فلما أتى إليه لاطفه ولا ينه وقال له أحسن القول. فلما انصرف قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، لما أقبل قلت بئس أخو العشيرة وهذه كلمة ذم، فلما أقبل عاملته بأحسن ما يكون بشرا ولطافة وخلقا. فقال لها: إن شر الناس من يتقيه الناس أو من يجتنبه الناس اتقاء شره. علمها عليه الصلاة والسلام أنه إن كان كذلك، إن كان صاحب خلق ذميم أو صاحب سوء في التعامل، فإنني لا ينبغي أن أكون كذلك معه. المؤمن لم يكون هكذا بحال من الأحوال، ونبيكم صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه إساءة في قولة ولا فعلة وجدها أحد أصحابه، لا الكرام ولا أصحاب الطباع التي لا تليق معه صلى الله عليه وسلم، بل حتى صاحب الأذى في تعامله معه عليه الصلاة والسلام ما وجد أبدا والله كلمة نابية ولا لفظة قاسية ولا معاملة جافية. أنت تتكلم عن إنسان ملئ قلبه رحمة بأمته عليه الصلاة والسلام، فكان يرى الجاهل أحوج ما يكون إلى العطف والرأفة، وكان يلجز الغليظ الجافي أحوج ما يكون إلى اللين والرفق في التعامل. إننا للأسف ننظر في تعاملاتنا مع الناس من حولنا أن الكريم نلين معه، وأن اللطيف نلطف إياه، وأن حسن الخلق نزيده حسنا في التعامل، ثم نحن في المقابل إذا وجدنا من الناس إساءة أسأنا، وقسوة قسونا، وغلظة تغلظنا، وجفوة جفونا. فننظر في تعاملنا مع الناس أن نعامل كل إنسان بما يحمله من خلق. ثق تماما أنك هكذا تعامل الناس بأخلاقهم لا بأخلاقك أنت. حدثني عن أخلاقك، أهي كرم ولين ورحمة ورفق، أم هي تلون تختلف باختلاف الناس؟ أخلاق نبيكم صلى الله عليه وسلم كانت تعلمنا ذلك المعنى الكبير، أن تعامل الناس بما تحمل أنت في داخلك من خلق كريم وصفات حميدة وسجايا شريفة جليلة كريمة. فحتى إذا أتاك ذو الإساءة وصاحب الشر وصاحب الأذى، فإنك لا تعامله بأخلاقه هو، تعامله بأخلاقك أنت. كان نبيكم عليه الصلاة والسلام كذلك يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه. قال رضي الله عنه: ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. لم يزل رضي الله عنه يصف مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بمخرجه ما كان يسمعه خارج بيته وكيف كانت أحواله، ومر بكم جمل فيها سياسات عامة في التعامل مع الناس، من ذلك قوله يتفقد أصحابه، وكان هذا من شأنه ودأبه عليه الصلاة والسلام. تفقد أصحابه أي السؤال عنهم، فإذا غاب أحدهم افتقده فسأل عنه، والمريض يسأل عنه، والميت يسأل عنه عليه الصلاة والسلام. لا تظن أنه يتفقد الكبار من أصحابه فحسب، لا، كل صاحب من أصحابه له عنده منزلة، حتى المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد تنظفه تجمع الإمامة ماتت، فاستكثر الصحابة أن يخبروا بشأنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها يكتفون بشأنها بغسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، وما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بحجم أشغاله وأعبائه أنه بحاجة إلى أن يبلغ بمثل هذا الأمر، فافتقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها. سأل عن امرأة يا قوم، عن امرأة تقم المسجد تنظفه، ليس لها في الإسلام جهاد ولا عمل كبير، وليست زوجة لكبار الصحابة، كانت امرأة ضعيفة لكنها كانت تنظف المسجد، فانظر كيف كانت بهذا المكان عنده عليه الصلاة والسلام. افتقدها لما ماتت فسأل عنها، فأخبر أنها ماتت وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فعاتبهم قال: هل أخبرتموني؟ ثم يأمر عليه الصلاة والسلام بأن يدلوها على قبرها، فينصرف إلى قبرها فيصلي عليها في قبرها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نظرة تنبيك أننا في كثير من موازين تعاملنا مع الناس نعيش في خلل فاضع، عندما نصنف الناس درجات بحسب مصلحتنا وإياهم، بحسب علاقاتنا وإياهم، بحسب منفعتنا منهم، بحسب ما يمكن أن يكون بيننا وبينهم من مساحات مشتركة في هموم الحياة أو القرابات الأسرة. عندما يحمل المسلم ميراث النبوة ويختط طريق العلم ويسلك درب الأنبياء والدعاة والمرسلين، فإنه يتحتم عليه أن يكون قلبه محمولاً هما مشتركا لكل من يحمل هم هذا الدين. عندما يشعر الناس أنهم عندك سواء، كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشعر أحدهم أنه أفضل من غيره ولا أن غيره أفضل منه، وأن له من الحظوة والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكه الصحابة أجمعون بلا استثناء. هو الذي ذلك النظر وذلك الفهم وذلك المعنى في قلوب الصحابة هو الذي جرأ رجلا كعمر بن العاص رضي الله عنه أن يأتي فيسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، وسأله وملء قلبه الأمنية أن يكون الجواب هو رضي الله عنه. لا تنتظر الجواب، لكن ابحث من الذي حمل عمرا على السؤال. إنها معاملة وود ولطف مستمر متتابع وجده من النبي عليه الصلاة والسلام، حمله على أن يطمع في أن يكون المفضل حبا عنده عليه الصلاة والسلام. قال: من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. فلما أجاب بعائشة لم تزل عنده بقية أمل رضي الله عنه أن يكون هو المفضل. قال: فمن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دعك من هذا كله وانظر إلى مشاعر عمرو بن العاص الذي امتلأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام بنظرته إليه وبكلامه معه وبتعامله وإياه أشعره بأنه المفضل حبا عنده عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا والله أن نمتلك قلوب من حولنا بهذا التعامل الذي يشعر فيه الجميع أننا نحمل قلوبا تحبهم. يستوي في ذلك المحسن إلينا والمسيء كما تقدم قبل قليل. قال: يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه. كان يعلم صحابته طريق الحسن والسلامة والصواب، ويحذرهم من طريق القبح والأخطاء، ويوهيه يعني يضعفه ويجعله ضعيفا في أبصارهم لئلا تسلكه أقدامهم. معتدل الأمر غير مختلف، كان أمره على اعتدال دائم غير مختلف، يعني ليس يوما هكذا ويوما هكذا، ما كان عنده إفراط ولا تفريط عليه الصلاة والسلام. شهد الله أنه لا إله